أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبق أن علمنا أن الله تعالى لما بعث نبيه ورسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالة الله تبارك وتعالى لقومه، قال المشركون: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا أيضا بما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، وقالوا سحران تظاهرا. موسى وقد جاء بالتوراة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق الذي هو القرآن. قالوا التوراة سحر والقرآن سحر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر، وأن موسى عليه السلام ساحر. فلم يؤمنوا بموسى ولم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا سحران تظاهرا. تعاون على هذه الفرية وعلى هذا الأمر الذي يزعم كل منهما أن الله جل وعلا بعثه به. ومن المعلوم أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم هو التوراة، وهذه التوراة أنزلها الله تعالى على موسى، بل وكتب الله جل وعلا التوراة بيده. أما هذا القرآن الكريم الذي هو الحق والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أيضا تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن أصح كتاب وأعظم رسالة، ويليه التوراة والإنجيل، كتاب صحيح منزل من عند الله، والإنجيل تابع للتوراة، وإنما هون الله جل وعلا على بني إسرائيل بعض الأمور التي كانت شديدة في التوراة. هذا الكتاب لم يتغير ولا يتغير ولن يتغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. التوراة لا شك أنه كتاب الله، ولكن الأحبار والرهبان والعباد والقساوسة غيروا فيه وبدلوا، ولم ينزل الله جل وعلا كتابا بعدما أنزل التوراة إلا هذا القرآن. وقد علمت أن الإنجيل إنما هو مخفف يرفع الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فهو من التوراة الأمور الشديدة التي كانت في بني إسرائيل وفي التوراة، الإنجيل هونها. ولم ينزل كتاب إلى أن بعث هذا النبي العربي القرشي الهاشمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب القرآن نسخ الله تعالى به جميع الكتب من قبل، لا توراة ولا إنجيل. ولا يجوز العمل بأي كتاب بعدما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يجب أن الجميع يأخذون بهذا الكتاب المنزل من قبل الله خلال 23 عام نزل منجما، ليبين الله جل وعلا للناس الطريق. كتاب نسخ جميع الكتب. ومما يجب أن يبين ويعلم ويكرر أن دعوى أن التوراة طريق مقرب، أن اليهودية طريق مقرب إلى الله، وأن الإنجيل أن النصرانية طريق مقرب إلى الله، يجب أن يزول هذا عن أذهاننا جميعا. نسخت التوراة ونسخ الإنجيل، ولم يبق إلا هذا الكتاب. وأستميحكم عذرا أن أقول الذي رفض وترك وأهمل ولا يعمل به في كثير من الأمور، وإنما يعمل به في أمور خاصة، ولذا لم يبال الله بنا، ولذا لم تكن لنا القوامة، ولم يكن لنا النصر، ولم تكن لنا العزة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الكتاب القرآن نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل، ومن ضمنهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أنه إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يدعوا ما أنزل عليهم ويعملوا بهذا القرآن. هذا أمر ما فهمناه، هذا أمر ما آمنا به، ما اعتقدناه. لو اعتقد المسلمون ذلك لعلموا أن الله تعالى كرمهم بما لم يكرم به أمة قبلهم. جميع الأمم الذين قبلنا كان يبعث فيهم رسول منهم، وتجد على وجه الكوكب الأرض في زمن واحد عدة رسل، ولكن بعدما بعث هذا الرسول لا يوجد إلا هذا النبي. ولما توفي ووري في قبره صلى الله عليه وسلم ظل هذا الكتاب باقيا لا يتغير ولا يتبدل إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فمشركوا العرب الذين ادعوا أنه لو جاءهم الحق لآمنوا، جاءهم الحق القرآن، ومع ذلك لم يؤمنوا، وكذلك لم يؤمنوا بالتوراة ولم يؤمنوا بالإنجيل هم معاندون مكابرون. لذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يتحداهم ويأمرهم بأن يأتوا بكتاب آخر غير هذا الكتاب وغير التوراة والإنجيل، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أنتم عرب وفصحاء وبلغاء، وقلتم إن هذا الكتاب سحر، لكن ائتوا بكتاب أنتم، لكن بشرط أن يكون من عند الله لا من عند أنفسكم. وكون الكتاب يكون من عند الله تبارك وتعالى أمر محال بعد بعثة هذا الرسول الكريم، لأنه خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، لا نبي بعده. فهذا الطلب إنما هو من باب التنكيل والتبكيت والتحدي. فأتوا بكتاب من عند الله، هذا الكتاب له أوصاف، من هذه الأوصاف أنه أهدى من التوراة ومن الإنجيل. الشرط الثاني أن يكون منزلا من عند الله تبارك وتعالى، لأن الكتاب إن لم يكن من عند الله تبارك وتعالى لوجد فيه التضارب ويوجد فيه اختلاف، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن الآن قد صلينا صلاة المغرب وأكرمنا الله جل وعلا بذلك في هذا المسجد النبوي الشريف، والصلاة فيه بألف، ولما كانت الصلاة مع الجماعة كان الفضل 27,000 درجة، 27,000 صلاة، ونحن الآن عدد لا نقل عن 50 أو 60. لو قيل لكل منا أن يعبر عن هذا الأمر، أن أكتب هذا المشهد الذي حصل بصلاتي في هذا المسجد، والصلاة واحدة والإمام واحد والذي أقام الصلاة واحد والمسجد واحد، وقيل لك أكتب وزيد وعمر وبكر وخالد، والله يوجد اختلاف بيننا في الآراء وفي التعبير وما إلى ذلك، وربما أن نختلف في الإمام الذي صلى بنا، أهو الشيخ الثبيتي أم أنه الشيخ الحذيفي أو أي إمام من الأئمة، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء. ولو سئلنا عن بماذا قرأ الإمام في هذه الصلاة الجهرية لوجد بيننا اختلاف، ولكن هذا الكتاب لا اختلاف فيه ولا تضارب فيه، لأنه من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذا اشترط الله تعالى عليهم هذا الشرط القاسي بأن يكون من عند الله، أقول ومحال ثم مليون مليون محال أن يأتوا بكتاب من عند الله، وإنما قد يأتون بكلام من عند أنفسهم مفترى يفترونه ويكذبون ويقولون هذا من عند الله وليس من عند الله، لأننا نعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن من يزعم بأنه يأتي بكتاب من عند الله أنقبل منه؟ لا نقبل منه. وجاءت السنة الصحيحة الصريحة دالة على أنه لا نبي بعد رسول الله، لا نبي، هذه لا نافية للجنس، جنس نبي جنس رسول لا يوجد بعد رسول الله، كقول الرجل الآن أو قول أحدنا الآن لا امرأة عندنا هنا يعني نفينا جنس وجود المرأة. الجنس جنس المرأة لا يوجد بيننا في هذا الموضع. ويقولون لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، يعني أنها تنفي جميع الجنس، جنس المرأة. لا يهودية بيننا، لا نصرانية عندنا، بمعنى نفينا جنس النصارى وجنس اليهود وجنس المرأة، لأن لا نافية للجنس في لغة العرب. فالله تعالى قال لا نبي، يعني جنس من ينبأ ويخبر ويبلغ ويؤمر وينهم، هذا لا يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قال قائل أنتم تعتقدون يا أهل السنة أن عيسى ينزل في آخر الزمان، الجواب نعم، نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل في آخر الزمان. من أين ينزل؟ من السماء، لأن الله رفعه إلى السماء، كما قال الله تعالى ورافعك إليه، وكما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه. الله جل وعلا رفع عيسى إليه لما هم اليهود، لما أرادوا أن يقتلوا عيسى، وقام شخص من جماعة عيسى يدل اليهود على عيسى حتى يقتلوه. الله جل وعلا أوقع شبه عيسى في هذا الدال، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ألقى الله شبه عيسى فيه. وخرج عيسى من الروزنة، من نافذة، ورفعه الله إليه، ورفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه ورافعك إليه. فهو موجود، ما مات، يعبد الله إلى أن يأتي الوقت الذي ينزل فيه إلى الأرض في آخر الزمان. كيف يعيش؟ هذا شيء من قبل الله. أنا وأنت نتصرف في ملك الله وملكوته، وأنا وأنت نفرض على الله شيء، أو أنا وأنت ننكر ما أخبر الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نقايس نقول كيف عشت في بطن أمك قبل أن تخرج؟ تتصور أيمكن لو أن أحدنا يعيد اليوم في بطن رحم أمي يعيش؟ وكيف يعود؟ إذن ندع هذا الأمر بالكلية ونؤمن بما قال الله وبما قال رسول الله. وقد علمنا ورأينا وسمعنا وتيقنا بأن الجن كانوا يعيشون في السماء، الشيطان الرجيم كان يعيش في السماء ويعبد الله مع الملائكة، ولكن لما أمر بأن يسجد لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أهبطه الله إلى الأرض. رسولنا عرج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم، وعاش ليلة وهو في السماوات العلى، وبعد ذلك نزل، بل صعد إلى سبع سماوات وما فوق سبع سماوات، وبلغ إلى سدرة المنتهى، وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه كون أنه يعيش عيسى في السماء ويعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء، هذا أمر لا دخل لنا فيه. وإنما الذي يجب أولا أن نسأل، هل الحديث صحيح؟ هل ورد عن الله شيء في هذا الأمر؟ فإذا ورد عن الله شيء انتهى الأمر، وإذا كان الحديث صحيح انتهى، والحمد لله رب العالمين. فإذا نزل في آخر الزمان، وهذا موضع الشاهد، بما يحكم؟ أيحكم بالتوراة؟ أيحكم بالإنجيل؟ أيحكم بالقرآن؟ أيحكم بقانون فرنسا؟ بقانون نابليون؟ بأي نظام؟ بالكتاب الأحمر؟ بالكتاب الأخضر؟ بالكتاب الأسود؟ وما أكثر الكتب عندنا غير القرآن. إنما يحكم بهذا القرآن، لا بالتوراة ولا الإنجيل. لأن التوراة والإنجيل كما سلف أم قلت قد نسختا بالحرف الواحد، وواجب على كل يهودي أو نصراني بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن برسول الله ويتبع رسول الله ويدع التوراة والإنجيل ويعمل بما جاء به نبي آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بهذا القرآن وكان قد عمل بالتوراة والإنجيل يكتب الله تعالى له أجرين، أجر عمله بالتوراة والإنجيل وأجر عمله بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن ثلاثة يعني من الناس يكتب الله تعالى لهم أجرهم مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ورسوله ثم آمن بي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب الله له تعالى الأجر مرتين. رجل آخر، هذا الرجل له أمة جارية رباها فأحسن تربيتها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها ثم تزوج بها كتب الله تعالى له أجره مرتين. الثالث عبد مملوك أطاع سيده وقام بما أمره به ربه تبارك وتعالى كتب الله تعالى له أجره مرتين. الشاهد رجل من أهل الكتاب يهودي أو نصراني آمن بنبيه ثم آمن برسول الله كتب الله تعالى له أجره مرتين. الخلاصة، هل يستطيعون أن يأتوا بكتاب من عند الله؟ لا. وجدلا أو فرضا إن استطاعوا أن يأتوا، يقول لهم رسول الله بأمر من الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو الكتاب الذي تأتون به أهدى منهما من التوراة ومن القرآن، إن حصل هذا الأمر أنا أتبع كتابكم. والمعنى أن والحقيقة أنهم لا يستطيعون. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد ولن يستطيعوا أن يأتوا بهذا، فاعلم علم اليقين أنما يتبعون أهواءهم، هؤلاء قوم ضالون اعتذروا بأن هذا القرآن ما نزل جملة واحدة، اعتذروا بأن القرآن لو نزل على رجل من القريتين عظيم إما من مكة ومن الطائف، اعتذروا بعذر واهي غير مقبول، الأول غير مقبول والثاني غير مقبول، وإنما هي ثرية. اعتذروا بعذر وطلبوا طلب، الطلب لما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كما أوتي موسى، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن النبي قد أتى بآيات، ولو عادوا أو عدنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأنا حياته لوقفنا على الكثير والكثير من المعجزات ومن قبل المعجزات هناك أشياء سابقة أتى بها رسول الله، وأتى بما أتى به من صعود إلى سماوات السبع وهو بمكة قبل أن يهاجر، وبانشقاق القمر، وبهذا القرآن الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بآية، ما يستطيعون. معجزات بالغات أيده الله تعالى بها، يمشي في مكة حجر في مكة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من المعجزات خبره يوم أخبرهم أن الصحيفة التي كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة، قريش تمالؤوا على بني عبد المطلب بني هاشم يريدون أنهم يدعوا رسول الله، وأن الجاهلية يأخذون النبي ويتصرفون فيه، فأبى أبو طالب. ولما أبى أبو طالب حاصروهم في الشعب، شعب بني هاشم المعروف اليوم بشعب علي بن أبي طالب، سنتين، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة مما فيها أنهم لا يبايعون، يعني بني هاشم ومن معهم لا يبايعون ولا يتزوج منهم ولا يزوجون ولا يزارون ولا وما إلى ذلك. جعلوها في جوف الكعبة. في يوم من الأيام أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصحيفة أكلتها العتاء، فلما دخلوا وإذا بالعتاء قد أكلت هذه الصحيفة. هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول وما أكثر معجزات النبي، إكثار الماء، يضع يده في الماء فيكثر، إكثار الطعام، يؤتى بطعام قليل يقرأ عليه وإذا بالطعام يكثر. في تبوك جرت عدة معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا موضع بيانها، ولكنني أحثك أيها القارئ أيها المسلم أيها المؤمن يا أتباع النبي، أحثك على أن تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ عن رسول الله. المناهج غالبا خالية عن قراءة عن قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما نقرأ في المراحل الأولى، المرحلة الابتدائية نقرأ قراءة صم وانتهى، أو في المراحل الإعدادية، لكن إذا ما جينا إلى المراحل الجامعية العليا لا نقرأ عن رسول الله، وإنما نقرأ عن رجال الشرق والغرب، بل نقرأ عن المجوس، بل نقرأ عن البوذيين. منا من يقرأ عن غاندي وعن نهره، ومنا من يقرأ عن شيوعيين ملحدين لا يؤمنون بوجود الله، عن لينين، عن ستالين، ولكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أقول لا يوجد، يوجد والحمد لله، والخير في هذه الأمة كثير وكثير، وإنما أقول أريد أن أستحثك حتى تقرأ وتتعمق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمشي على وجه الأرض وأنت محمدي نبوي لا شرقي ولا غربي. نحن ديننا الإسلام، والإسلام إنما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فبدل أن أتخلق بأخلاق سيتالين أو لينين، أو أتخلق بأخلاق هتلر، أو أتخلق بأخلاق راقص أو مغني أو ما إلى ذلك، أتخلق بأخلاق من اصطفاه الله على سائر البشرية، على سائر الخلق صلى الله عليه وسلم. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، إن من تمثل بأخلاق النبي وتأدب بآداب النبي صلوات الله وسلامه عليه يكون كالملك يمشي على وجه هذه الأرض، لأن النبي قدوتنا ورسولنا. وقد هذب الله تعالى بهذا القرآن وبما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه أمة همجية بلغت في الجهل ما الله تعالى به عليم. لا يوجد أمة الرجل منها يذبح ابنته، يدفن ابنته وهي حية، ما قرئ في التاريخ الأمة فعلت ذلك. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين شربوا الخمر، الذين يؤذون البنات، الذين يعبدون آلهة من دون الله، الذين يعتقدون كذا وكذا، أقام فيهم أقل من ربع قرن، 25 عام، إقامة النبي 23 عام فقط. أنار الله قلوبهم، شرح الله صدورهم، اتبعوا رسول الله، أصبحوا سادة الأمم، سادة الأمم وقادة الأمم. وكان الخليفة إما في طيبة الطيبة أو في الشام أو في العراق أو في أي موضع يحكم الدنيا كلها، يحكمها بالقرآن، حتى جاء الاستعمار ودخلنا الاستعمار، وعند ذلك خلدنا واتبعنا وتركنا هذا الكتاب، وظننا أن المستعمرين الشرق والغرب أتونا بالتقنية وأتونا ما بال الله تعالى بنا. لا أطيل الكلام. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد ولن يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، واتباع الهوى ضلال. ولذا قال الله تعالى مبينا أنهم متى ما اتبعوا الأهواء ضلوا، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى بلاء، واتباع الهوى ذل، واتباع الهوى خسران، خسران وضلال كبير. والله تعالى عندما أمرنا بعث إلينا الرسل وأمرنا بأن نتجرد من هوانا ونسلم هوانا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأنا وأنت نقرأ في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، دلنا، أرشدنا، وفقنا إلى الصراط المستقيم، لئلا نتبع هوانا ولئلا نكون من الضالين النصارى، ولئلا نكون من المغضوب عليهم اليهود، لأن اليهود عليهم لعائن الله ضلوا على علم، ولأن النصارى ضلوا على جهل. فنحن نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يقينا شر اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين. فاتباع الهوى ذل وخسران، إن الهوى لهو الهوان، الهوى هوان، والشرع لا يكون بالهوى، لأن الهوى يختلف ولأن الرأي يختلف. أنا لي رأي وأنت لك رأي، وزيد له رأي وعمر له رأي، وأنا أرى ما لا ترى وأستحسن ما لا تستحسن. ولهذا حسم الله تعالى المادة، وجعل الله تعالى شرعه مبنيا على رسالته التي بعث بها نبيه وحبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع قول الله: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم، أقسم به الله، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يستسلموا ويسلموا، يسلموا قيادهم لك لتنير لهم الطريق وتبين لهم السبيل وتدعوهم إلى المحجة. فلقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلام عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغ النبي الرسالة وشهد الله تعالى له بأنه قد بلغ، وأنزل الله تعالى عليه في أكبر جمع في ذلك الوقت وفي أفضل يوم وهو يوم الجمعة، وفي أعظم مكان يوم عرفة بأرض عرفة أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. فالهوى ليس بدين، وقد حذرنا منه ومنعنا منه، وإنما علينا أن نسلم هوانا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يهدي، يعني يبين لنا الطريق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الذي كلف به الرسول الأعظم والنبي الأكرم وكلف به الأنبياء والمرسلون من قبل: الدلالة على الطريق، الدلالة، البيان. هذه هي المحجة، هذه هي التوراة، هذا الإنجيل، هذا الزبور، هذه صحف إبراهيم، هذا كذا، هذا كذا. شان الرسل الدلالة، البيان، الحرص على تبليغ الأمر وتوضيحه. لكن قضية الإلهام والتوفيق بأن يعملوا بذلك فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. والله ما وجد على وجه الأرض كافر إبان حياتي، لأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أنه خرج من مكة لعدم قبولهم، وأتى إلى الطائف ووجد من أهل الطائف الأذى، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء والعبيد ورموه بالحجارة ولم يكرموه. العرب كانت فيهم عادة الكرم، لكن ما أكرموه، أكرمه رجل غلام أتى بعنقود من عنب دفعه للنبي. وأما عبد ياليل وإخوانه وجماعته من كبار أو كبار أهل الطائف ما أكرموا رسول الله، خرج وحيد صلى الله عليه وسلم. عندما بلغ إلى مكة أنزل الله تعالى عليه ملك الجبال: يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت، أنت مر. لكنه رؤوف رحيم قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين، ليس له حظ نفسي، وإنما يريد للأمة أن تسلك الطريق الذي ارتضاه الله لنا. ولهذا ما فعل ملك الجبال شيء. بل يوم الفتح لو كان ينتقم لنفسه وقد ظل 13 عام بمكة في صراع مرير شديد مع قريش، هاجر إلى المدينة 8 سنوات أخر في صراع أشد من الأول، وقعت عدة غزوات، بل خرجوا في مرة وأتوا إلى المدينة ونزلوا بالجرف وألبوا بني أسد وألبوا بني غطفان وألبوا بعض قبائل العرب، واستطاعوا أن يستميلوا اليهود، يهود بني قريظة، وكان بين النبي وبين بني قريظة موادعة وصلح، استطاعوا أن يجذبوهم إليهم كما أخبرنا الله في كتابه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقعت أمور لا يعلمها إلا الله. وأخيرا في 8 أمره الله جل وعلا أن يغزو مكة، فذهب إلى مكة محاربا فاتحا على رأس المغفر، ومر على ذي الحليفة ولم يعتمر ولم ينوي، وكان على رأس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. بلغ مكة وفتح عنوة، لا صلح، عنوة بالقوة، دخل من أعلاها ودخل خالد بن الوليد من أسفلها من المسفلة، والنبي من كدا، كدا وكدا، كدا الحجون، كدا المسفلة، وأمن النبي الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. بعد صروع 21 عام الأمر يكون على هذه السهولة؟ ولم يهدر دم أحد إلا رجل واحد، عبد الله بن خطل لعنه الله، لأن عبد الله بن خطل قال النبي اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لما؟ هو كالمشركين يؤمن كما أمنوا، لكن حال عبد الله بن خطل يغاير حال بقية المشركين. عبد الله بن خطل دخل في الإسلام وأتى إلى طيبة وبايع النبي واستعمله النبي، يذهب ويأتي يأتي بالزكوات، وبعث معه خادم، فوصل إلى بار علي ونام، وأمر الخادم أن يذبح له شاة وأن يطبخ، فذبح الخادم الشاة، واستيقظ عبد الله بن خطل متكبر. الكبر بلاء خطير عظيم. ما انتهى الخادم من طهي الطعام، أين الطعام؟ ما أخذ السيف وقتله، لأن ما طبخ له طعام، وذهب إلى مكة. هذا ذنب. الذنب الثاني ارتد. الذنب الثالث اشترى قينتين، جاريتين مغنيتين تهجوان رسول الله. ما حق من فعل مثل هذا؟ لو لم يكن إلا أخذ دم المقتول المسلم لكفى. قتل، ارتد، سب النبي، وسب النبي كفر وخروج من الملة. بل إن من أهل العلم من يقول من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب القرآن لو قال أنا تبت لا يقبل منه، بل يعدم ويقتل في الحال. هذا قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول هذا زنديق أبطن الكفر فظهر على فلتات لسانه. أين الإمام مالك اليوم؟ والله لو تجول الإمام مالك اليوم في بعض بلادنا الإسلامية لو كان موجودا لسمع من يلعن الله ويلعن النبي ويلعن القرآن ويلعن الملة ويلعن المذهب ويلعن ويلعن ويزعم أنه مسلم. إذا جاء وقت الصلاة يقول عمنا هذا يصلي وهو يسب الله، مرتد، كافر، زنديق، زنديق. ويا ليتكم تقرؤون كتابا جليلا للعلامة ابن تيمية، اسم الكتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول. الذي يشتم الرسول لا يستحق إلا صارم مسلول، يقتل في الحال. إذا كانت شريعة الله قائمة، وإذا كان كتاب الله تعالى هو الذي ينفذ، وأما ما دام الأمر كما تعلم فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الهوى ذمه الله ونهانا عنه وأمرنا بأن نتجرد لله وأن نتجرد في اتباع رسول الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله، يعني لا يخلص ولا يعبد إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. محمد رسول الله معناها تجريد المتابعة للنبي، يعني لا نتبع إلا النبي، تجريد المتابعة لسيد الخلق، هو إمامنا وهو قدوتنا. يوم نأتي كل أناس بإمامهم، إذا جمع الله تعالى الخلائق اتبع كل قوم إمامهم، وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب كل أمة من حوض نبيهم، وحوضنا هو حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فتوافي الأمة رسول الله على الحوض، يعني تأتي للحوض تشرب، فإذا أتت للشرب وإذا بأقوام تذودهم الملائكة تمنعهم من هذه الأمة، تمنعهم من الشرب، وقد أتوا بالعلامة التي يعرفهم بها رسول الله. هذه العلامة بياض الوجوه وبياض الأيدي والأقدام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بياض الوجوه، بياض الأقدام، بياض الأيدي من أثر الوضوء، يتوضؤون ويصلون، يعني معناه من لا يتوضأ لا يصلي يأتي يوم القيامة مجردا من هذه العلامة. لا تغفلوا، انتبهوا. صلاة ايه يا ابو صلاة؟ والله غفور رحيم، ولا تحنبلها ولا تشددها، لا تشددها، حنبلها، الله غفور رحيم. او حتى أصير اختيار، إذا صرت اختيار شيبة عمري 60-70 بعد ذلك أتوجه إلى الله وأصلي وصوم. هذا ما أدري من أين أتانا البلاء هذا. تلاقي إنسان تتحدث معه، أحججت؟ لا ما حجيت، أنا أحج الآن. يا أخي تريدني أموت؟ أنا لا أحج إلا إذا صرت اختيار، أنا لا أعتمر إلا إذا صرت اختيار، يعني شايب، أنا لا أصلي حتى أكون اختيار. يا أخي الزنا حرام؟ لا لا ما هو حرام حتى أصير اختيار. هذا أمر ساد في أوساط بعض المسلمين، ما تسمع إلا هذا الكلام. ونبينا يقول آمرا لنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ليس الأمر اختيار، بل متى ما بلغت 15 من العمر إذا ترك الصلاة أو الصيام أو ترك ما أوجب الله تعالى عليه يخشى أن يخرج من الملة. فإذا ما كان يوم القيامة وأتوا للشرب، الملائكة تدود بعض الناس تحولهم، والحال أن العلامة موجودة فيهم، فيحتج النبي على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أمتي، أين تدودونهم؟ ألا ترونهم بيض الوجوه والأيدي والأقدام؟ فتقول الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ أن فارقتهم، منهم من لا يصلي، منهم من يرى أن الزكاة ضريبة، منهم من يرى أن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود عبارة عن عودة إلى وثنية وجاهلية، منهم من يرى أن الصلاة رياضة، وما دام الصلاة رياضة إذن نحن عندنا رياضات أخرى: حمل أثقال وعدو وبوكبنج وكرة ريشة وكرة سلة، ما في داعي لرب العالمين. تذودهم الملائكة، تحولهم، تمنعهم من الشرب من الحوض، فتقول الملائكة: ما سمعت؟ فإذا سمع النبي مقالة الملائكة هو أيضا يتبرأ سحقا سحقا سحقا بعدا لمن بدل وغير. نسأل الله العافية والسلامة. ما هو السبب؟ السبب اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صلى الله التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعلينا أن نلح على الرب: يا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل الأنصاري: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك ثلاثا: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. هذا علم من يحب. يحب ليه؟ لأن عنده مال؟ لا، معاذ فقير، ولكن معاذ حامل للقرآن، فقيه في شرع الله، يسبق الناس يوم القيامة بخطوة برتوة رضي الله تعالى عنه. ولذا قال له: إني لأحبك ثلاثا: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته قد هداك وجنبك الضلال. فاللهم جنبنا الضلال، ووفقنا لما تحب وترضى، وألزمنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك، لا إله إلا أنت. ثم قال الله تعالى مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعواهم التي ادعوا من أن القرآن لما نزل منجما ولما لم ينزل كالتوراة جملة واحدة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بالسبب، وأن نزول القرآن منجم على حسب الظروف والأحوال، وخلال 23 عام كان في مصلحة لنا لنتذكر ونتدبر من الحين والآخر. لكن لو نزل علينا جملة واحدة ربما أننا نخوض في متاهات، ولكن فرض الله أولا العقيدة، وظل النبي في مكة مدة من الزمن يدعو إلى لا إله إلا الله فقط. بعد ذلك قبل أن يهاجر فرضت الصلاة، بعدما هاجر صلوات الله وسلامه عليه فرضت الزكاة، بعد ذلك فرض الجهاد في سبيل الله، وهكذا الأمر دواليك وهلم جرى شيئا فشيئا، لأن في ذلك مصلحة لنا. ولذا قال الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هم يطلبون منك ويكذبونك بأنك لست برسول لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة. هؤلاء سفهاء العقول، سفهاء الأحلام، ما علموا أننا وصلنا لهم القول، وصلنا، بينا، فصلنا، جعلناه متواصلا واضحا بينا لا إشكال فيه، ونزل تباعا على حسب الظروف والأحوال والحاجات لعلهم يتذكرون ويتدبرون ويعملون. ما أخذنا الله جل وعلا بالقوة الخمر ما حرمه الله مرة واحدة، أولا حرمه ثم ذكر شيء ثم شيء ثم شيء، خطوات، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، بعد ذلك لا تقربوا الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.